بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال: ويسن كون مؤذن صيتا، أي رفيع الصوت، لأنه أبلغ في الإعلام أمينا، أي زائد العدالة، ليؤمن على الأوقات ونساء الجيران، عالما بوقت الصلاة ليؤذن في أوله. شرع في ذكر بعض ما يسن أن يكون في المؤذن. وطالما قلنا يسن أن يكون في المؤذن، يعني إن فقد المؤذن صفة من تلك الصفات صح أذانه وأجزأ، لأنه مسنون فقط، يعني لم يجعله شرطا مثلا لصحة أذانه أو لإجزاء الأذان. طيب، فقال: ويسن كون مؤذن صيتا، أي رفيع الصوت. ليه؟ لأنه أبلغ في الإعلام، فلو لم يكن صيتا، لو لم يكن رفيع الصوت، صح وأجزأ. ماشي. طيب، قال: لكن طبعا حتى وإن لم يكن صيتا يرفع صوته، يرفع صوته ليعلم، يعني ما يفهمش من هذا الكلام يا شباب انه احنا قلنا كون المؤذن صيتا هذا مسنون، ان ممكن واحد يقف يؤذن سرا او يؤذن بحيث لا يسمع احد. لا، رفع الصوت ركن. تقول: الله، طب ما هو يسن كونه صيتا. نقول: يعني لو لم يكن صيتا يرفع صوته قدر طاقته. ماشي، فاهمين دي يا جماعة؟ مفهومة؟ يعني وهي مسألة، يعني ايه، ما عاوز حد يرد بس يبقى الناس معايا كده، عشان بس انا يعني بسأل ممكن برضو علشان افهم ان الصوت واصل وكده. يعني ماشي، يبقى يسن كون مؤذن صيتا امينا، والامانة شيء زائد على مجرد العدالة. ماشي، لانه هيرجع يقول لكم بعد شويه، يعني تعالوا ننزل كده، هيقول هيقول ايه، شايفين هنا بيقول: ولا يجزئ، يعني الاذان، الا من ذكر عدل. شايفين، لا يجزئ الا من ذكر عدل، يبقى كونه عدلا هذا شرط مش سنة. ماشي، وهنيجي بقى نتكلم على كلمة عدل دي بعد شوية إن شاء الله. نرجع تاني، يبقى كونه أمينا، يعني الأمانة شيء زائد على مجرد العدالة. طب إيه العدالة؟ هنجيلها بقى بعد شوية إن شاء الله، وإحنا اتكلمنا عن العدالة أظن قبل كده. ماشي. طيب، قال: أمينا، ليه يسن كونه كون المؤذن صيتا؟ عشان هذا أبلغ في الإعلام. طب ليه يسن كونه أمينا؟ علشان هو مؤتمن على الأوقات، مؤتمن على الأوقات، يعني هو اللي هيأذن، فبأذانه يصلي الناس ويمسك الناس في رمضان، ويفطر الناس، يمسكون يعني في أذان الفجر ويفطرون عند أذان المغرب. فكونه أمينا لأنه مؤتمن على الأوقات، وكذلك مؤتمن على نساء الجيران. يعني إيه بقى؟ كانوا زمان عشان يأذنوا يطلعوا فوق حاجة عالية، مكان عالي، ممكن يبقى المسجد، ممكن يبقى حاجة غير المسجد، يعني ممكن يطلع على بيت من بيوت الجيران، أو حتى على سقف المسجد، أو على المنارة والمئذنة، فربما اطلع على العورات، عورات النساء، جيران المسجد، فيبقى يسن كون المؤذن أمينا ليؤمن على الأوقات وعلى نساء الجيران، ويسن كونه عالما بالوقت، يعني عالما بوقت الصلاة والمواقيت، هتيجي معانا إن شاء الله. هذا أيضا مسنون، يعني مش ما لا يشترط، لا يجب أن يكون عالما بالوقت، لأن ممكن واحد يبقى مش عالم بالوقت ويعلمه غيره، إما أنه مش عالم بالوقت لأنه جاهل بالمواقيت، أو لوجود مانع زي واحد أعمى مثلا، فالأعمى مش هيبقى عنده الآلة التي بها يعلم دخول الوقت، مش كده؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان له مؤذن أعمى ولا لأ؟ حد يعرف؟ حد يعرف النبي عليه الصلاة والسلام كان له مؤذن أعمى أو لأ؟ أيوه أحسنت، ابن أم مكتوم كان رجلا أعمى، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحنا أصبحت، أن يؤذن للفجر. فهنا كونه عالما بالوقت مسنون، لكن لا يجب. طيب ليه؟ ليؤذن في أول الوقت، إنه لو افتقر إلى إعلام غيره له بالوقت، يعني هيتأخر ولو لحظات أو لدقائق أو كده. أما إن كان هو العالم بدخول الوقت فخلاص، أول ما يدخل الوقت هيؤذن مثلا. فإن تشاح، أي تنازع فيه اثنان، تشاح فيه اثنان اثنان اثن فإن تشاح، خلونا نقرأ كلام المتن لوحده. فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما، يعني اثنين تنازعوا مين اللي يأذن فينا، أو أكثر من اثنين، فيه اثنان فأكثر قدم أفضلهما، قدم أفضلهما في ذلك المذكور من الخصال، يعني التي ذكرناها، إنه صيت أمين عالم بالوقت. طيب إن استوي ثم في دين وعقل، يعني يقدم يعني الأعلى في الدين والعقل، أو الأفضل في الدين والعقل، لحديث ليؤذن لكم خياركم، ثم من يختاره أكثر الجيران. ليه؟ لأن الأذان لإعلامهم. ثم قرعة. شو يا جماعة، يعني كل هذا في يعني يذكرونه في كتب الفقه لفضل الأذان وفضل ما جاء في المؤذنين، أنهم أطال الناس أعناقا يوم القيامة، وإحنا ممكن إيه نزهد في مثل هذا الثواب. وهو 15 جملة، يعني الأذان. ولما نقول الأذان يعني الأذان المختار، لأنه ورد كذا صفة للأذان، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له مؤذن واحد، كان في كذا مؤذن يؤذنون بين يديه صلى الله عليه وسلم، فأقر الجميع. ولذلك يا شباب لما نقول وهو يعني المختار 15 جملة، فهذا لا يعني أننا يعني نهدر باقي السور، بل من ذهب إليها أو من أذن بها أجزنا له ذلك، لكن هذا هو المختار عندنا. طيب، وهو أذان بلال، خلاص، لأنه الأذان الذي رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، رجع إليه يعني بعد ما راح وحج وخلاص وكل المؤذن أذنوا بين يديه صلى الله عليه وسلم، رجع لأذان بلال، يعني رجع المدينة وأقر بلالا على أذانه آخر أمره صلى الله عليه وسلم، فلذلك اختاره الحنابلة. وهو 15 جملة، ولما نقول 15 جملة يعني نقصد الجملة اللي أنتم بتفهموها في اللغة، اللي هو الـ ما أطلق عليه هنا هو المركب الإسنادي، الله أكبر دي جملة، ماشي؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، دول كده 4 جمل. فلو عدينا الأذان هنلاقيه 15 جملة، دول 4، أشهد أن لا إله إلا الله 2 يبقوا 6، أشهد أن محمد رسول الله 2 يبقوا 8، حي على الصلاة 2 يبقوا 10، حي على الفلاح 2 يبقوا 12، الله أكبر الله أكبر 2 14، لا إله إلا الله يبقوا 15، يبقى ده الأذان المختار. ماشي، يرتله طبعا. ولما قلنا الله أكبر الله أكبر، لأن احنا بنقف على كل جملة الأذان جزم، جزم يعني إيه؟ يعني هتقف على الله أكبر الله أكبر، مش هتوصلهم. ماشي، التثويب هيجي معانا، التثويب اللي هو أصلا خالص النوم هيجي معانا، إنما ده الأذان يعني في سائر الصلوات. قال يرتله، أي يستحب أن يتمهل في ألفاظه ويقف على كل جملة. ليه؟ لأنه لإعلام الغائب، فالترتيل أبلغ في الإسماع وكذلك أرفع للصوت. لما يجي حد عاوز يعلي صوته يعمل إيه؟ يقوم يرتل يمد كده، فتلاقوه أرفع للصوت. يعني يتنادى على اسمه أحمد وعاوز تعلي صوتك وانت بتنادي عليه، بتضطر تدخل ايه؟ حرف مش موجود اصلا، حرف الألف، مش كده؟ تقول أحمد عشان ايه؟ صوتك يعلى، مش كده؟ فالترتيل أرفعه للصوت. وأن يكون قائما ده مستحب، مستحب أن يؤذن الرجل قائما. ماشي، ويكره، يعني يكره من قاعد. طبعا يا جماعه احنا عارفين انه لو شيء مستحب مش لازم عكسه يبقى مكروه، مش لازم، يعني ممكن يبقى هو مستحب فان فقد ابيح، وممكن ان فقد كره. مفهوم؟ طيب، وان يكون قائما، هو ايه اللي لحن في الاذان؟ انا ما قلتش دخله حروف، انا بديكوا امثله ازاي بتمد في صوتك عشان تكبر تعلي صوتك، مش بقول لك دخل حروف على الاذان. مفهوم؟ يعني يقول الله اكبر كده، ممكن ايه؟ الله اكبر، فالله كده انا ما دخلتش حاجه برضو. ماشي، طيب، وان يكون قائما، يبقى القائم أو القيام سنة أو مستحب، والأذان قاعدا مكروه. على علو، أي مكان مرتفع كالمنارة، لأنه أبلغ في الإعلام، حال كونه متطهرا. طبعا احنا دلوقتي في المايكات دي والناس فهل ما زال الأمر على استحباب؟ بعضهم يرى ذلك، وقالوا انه كونه على مكان عال فيه معنى زائد، وهو ان لو واحد عنده صمم يرى المؤذنة فيعلم بدخول الوقت من وجود المؤذن على هذا المكان. يعني على كل حال دلوقتي الناس بتأذن ايه في المايكات جوه المسجد، على علو متطهرا، يعني مستحب أن يكون متطهرا. طيب، خلونا أهو، تعالوا هي مثاله هنا، قال لك يستحب أن يكون متطهرا. طب هل يكره ألا يكون متطهرا؟ ولا لا؟ رد، على علو متطهرا. حد ليه رأي تاني؟ طيب، هو اللي هيقول غلط، واللي هيقول لا غلط، واللي هيقول ما نعرفش هو اللي صح. فيها تفصيل، فيها تفصيل. هنا احنا عندنا التطهر يكون من حدثين، مش كده؟ رجع قال لك ايه بقى؟ اقرأ كده الجمله اللي بعديها. يعني لما نقول حال كونه متطهرا من الحدثين، يبقى لازم يكون متطهر، مش عفوا، يبقى يستحب ان يكون متطهرا من الحدث الاصغر والاكبر. رجع قال لك ويكره اذان جنب وإقامة محدث. ويكره أذان جنب إذا علم منه أن أذان المحدث لا يكره. فهمتوا؟ فهمتوا دي؟ يبقى لو كان جنبا كرهنا أذانه، يبقى مكروه إنه يؤذن وهو جنب. وطبعا دي مسألة بعيدة، ممكن تقابلنا إمتى؟ واحد مثلا قائم على الأذان في المسجد ولا بتاع، قام من النوم يدوبك على الأذان ولقى نفسه جنب. دي ممكن تحصل، العامل اللي في المسجد اللي بيأذن بيبقى نايم في المسجد مثلا، قام على وقت الأذان لقى نفسه كمحتلم جنب. فساعتها والله لو لقى حد غيره يدخل يأذن ماشي الحال، مفيش، هيروح يأذن، هيروح يأذن ماشي، يبقى يعرف ان ما هوش حرام، هو بس مكروه بس. وإقامة محدث، طب ليه كرهنا إقامة المحدث؟ يعني ليه كرهناها إقامة المحدث؟ يعني واضح أذان الجنب مكروه لأنه جنب وهذا ذكر. أحسنت، علشان لو أقام محدثا فاته شيء من الصلاة، فاته شيء من الصلاة، فيبقى يقيم وهو طاهر علشان ما يفوتوش حاجة من الصلاة. ماشي؟ قال مستقبل القبلة، يعني يستحب أن يستقبل القبلة في الأذان والإقامة لأنها أشرف الجهات، جاعلا سبابتيه في أذنيه لأنه أرفع للصوت. واضح الكلام، يلتفت ندبا برأسه وعنقه وصدره، يعني لا يزيل قدميه، هيلتفت يمينا لقوله حي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح. يبقى عرفنا لما نقول يلتفت يعني بالرأس والعنق والصدر، ولا يزيل قدميه، ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله لأنه حقيقة التوحيد، ولا يزيل قدميه، ويقول بعدهما، يعني بعد الحيعلتين، كلمة منحوتة سموها كده، كلمة منحوتة، منحوتة من حي على الصلاة، حي على الفلاح، فحي يجيبوا الحاء والياء منها، وعلى يجيبوا العين واللام، حي على، فيقولوا حي على الحي على. فهمتوا؟ زي الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، زي البسملة، بسم الله. ماشي؟ يبقى يقول بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين، وهذا هو التثويب. ماشي؟ يبقى بعد الحيعلتين يقول الصلاة خير من النوم مرتين، وده يسموه التثويب. ليه تسمى تثويب؟ من ثاب إذا عاد. ماشي؟ وإذ جعلنا الإيه؟ وجعل البيت مثابة للناس وعلا. يعني إيه مثابة؟ البيت مثابة، يعني يذهبون ويعودون ويظنون أن لم يقضوا منه الوتر، مهما تروح وترجع تحس إنك إيه مشبعتش من هذا البيت، فالبيت مثابة. ماشي؟ مثابة يعني عادة. طيب ليه تسمى تثويب برضو أصلا؟ قالوا لأنه قد دعا إلى الصلاة في الحيعلة ثم عاد فدعا إليها مرة أخرى في التثويب، فتسمى التثويب عشان كده، إنه عاد إلى الإيه؟ إلى الدعاء إلى الصلاة مرة أخرى. هو فوق قال حي على الصلاة، بيجعل الصلاة خير من النوم. فهمتوا يا شباب؟ فتسمي التثويب. طيب، يقول بعدهما، يعني بعد الحيعلتين، الصلاة خير من النوم مرتين، ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا، ويكره في غير أذان فجر وبين أذان وإقامة، يعني ما يتقالش غير في أذان الفجر والإقامة. طبعا احنا فوق يا جماعه لما قلنا ان الاذان 15 جمله، يعني من غير ترجيع. ايه الترجيع؟ ترجيع انك قبل الشهادة، قبل الشهادتين، تقولها الاول بصوت واطي تسمع بها نفسك، ثم تعيدها مرة اخرى بصوت عال، يعني في الاذان، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ده بصوت عالي، وبعدين تسمع نفسك بقى اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، وبعدين ترجع تقول بصوت عالي اشهد ان لا اله الا الله، هكذا. ده بيسموها الترجيع، ماشي؟ وهذا ثابت في بعض صفات الاذان الوارده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويبيحها الحنابلة. هذا الترجيع يبيحه الحنابلة، لكنه ليس المختار عنده. والإقامة 11 جملة بلا تثنية. الإقامة فيها تثنية، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول، إلى آخره، هتلاقي 11 جملة. قال وتباح تثنيتها لأنه ورد، ماشي؟ يبقى الحنابلة شوف يبيحون كل ما ورد من الصفات، لكن يختارون إحدى تلك الصفات. والإقامة 11 يحضرها، يعني يسرع فيها، ماشي؟ طيب، لكن وهو بيحضر الإقامة برضه هيقف على إيه؟ على كل جملة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، هكذا. طيب، ويقيم مؤذن، يعني ندبا، يعني المستحب أن من أذن فهو يقيم، هذا هو المستحب، ماشي؟ طيب، واضحة؟ ويقيم مؤذن في مكانه، ويقيم مؤذن في مكانه، يعني في المكان الذي أذن فيه، ماشي؟ إن سهل عليه ذلك. وإحنا دلوقتي بنعمل كده، يعني يمكن المسألة دي ما هيش معكوسة قوي دلوقتي، لأن ما فيش حد بيطلع يأذن على السطح أو على سطح بيت تاني أو على المئذنة، الناس كلها بتقف تأذن جوه المسجد، فخلاص هيأذن ويقيم في مكانه، ماشي؟ قال ولا يجزئ، طبعا هم استدلوا يعني على أنه يقيم في مكانه، أنه كان بلال ورد عنه أنه كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بأمين، لا تسبقني بأمين، يعني معنى كده أن هو بيقيم بره المسجد، مش كده؟ وابن عمر كان في أثر عنه أنه كانوا إذا سمعوا الإقامة توضأوا وأتوا المسجد، أو حاجة زي كده، هاتوا الأثر كده بتاع ابن عمر. طب سمعوا الإقامة إزاي لو كان بلال بيقيم جوه المسجد؟ معنى كده إن بلال كان يقيم خارج المسجد عشان هم يسمعوا الإقامة هم في بيوتهم، يبقى كان بلال بيأذن بيقيم فين؟ فهمتوا؟ والله يا محمد دي مجاملة جميلة منك والله يعني. طيب، قال ولا يجزئ، يعني الأذان، إلا من ذكر عدل، ماشي؟ وزودوا شرط ثالث، يعني في شرط ثالث أنه يكون ذكر وعدل وعاقل، وعاقل، ماشي؟ طيب، خلينا هنا يعني، ماشي. الحديث هو جابه لكم زياد، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة، فاستدلوا بده على إني كان بلال بيقيم مكان ما بيأذن، فهمتوا؟ طيب، نرجع تاني، ولا يجزئ إلا من ذكر عدل، يبقى إلا من ذكر، فلو أذنت أنثى لم يجزئ ولم يصح، فهمتوا؟ طيب، راح قايل لك عثمان، طبعا الا من ذكر عدل، ده كلام البهوتي، عثمان راح مزود لك كلمة كده، قال لك إلا من ذكر واحد. يعني إيه؟ يعني لو أذن اثنان ونقصد باثنين، يعني واحد كمل على أذان الثاني. قالوا لا يجزئ، لا يجزئ خلاص. فالأولى أو يعني بقى لو عرض عارض للمؤذن وحد هيجي يأذن يستأنف بقى الأذان، يبتدي من الأول. ماشي؟ إلا من ذكر عدل ولو ظاهرا. هنا قال عدل ولو ظاهرا، يعني مش شرط تكون العدالة باطنة، يعني عندنا عدالة ظاهرة وعدالة باطنة. العدل الظاهر ده يعني واحد مستور الحال، يعني لم يختبر ولم يبتلى ولم كذا ولم، لكن هو في ظاهره عدل، لا يأتي بشيء يفسقه مثلا أو حاجة، خلاص هو عدل ظاهرا خلاص. ماشي؟ فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر، أو أذنت امرأة، كل ده لا يصح ولا يجزئ. ماشي؟ أو ظاهر الفسق لم يعتد به. بعض الفيديوهات المنتشرة لمغني أو ممثل وهو بيأذن وصوته جميل والناس تكتب ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، فالذي يظهر والله أعلم أن هذا الأذان أصلا لا يصح منه ولا يجزئ هذا الأذان. فلو لم تكن الكفاية متحققة، لو لم تكن الكفاية متحققة وقت أذان هذا الرجل، فيأذن كل قادر على أنه يؤذن وما أذنش. وطبعا كل يعني كل ما مخاطب يعني بالأذان، يعني اللي هو الذكر العاقل على قول يعني بعض الكتب عندنا، والعدل، دول يأثموا. ليه؟ لأن الكفاية غير ما تقولوا لا ما هو ده أذن، نقول ما هو ده لا يصح أذان ولا يجزئ أصلا لأنه فاسق. ماشي؟ ماشي؟ طيب. قال ولا يجزئ، مش فاهم السؤال، فضلا في مؤذن في المكان، في المكان يعني عندكم، يعني بيقول أشهد أن سيدنا محمد، بدعة بدعة، يعني زيادة هذا اللفظ بدعة. ماشي؟ قال ولا يجزئ إلا من ذكر عدل، ولا يجزئ إلا مرتبا كأركان الصلاة، يعني مفيش حد هيجيبه يعني متواليا عرفا، يعني ما يأذنش ويروح سايب إيه الدنيا ويروح يعمل حاجة ويرجع يكمل، لا يأتي به متواليا. ماشي؟ لأنه لا يحصل المقصود منه إلا بذلك، فإن نكسه لم يعتد به. ماشي الحال يعني. قال ولو ملحنا وملحونا، يعني الأذان يصح ولو ملحنا وملحونا. الفرق بين ملحن وملحون؟ ملحن اسم مفعول من لحنة، وملحون اسم مفعول من لحنة. ماشي؟ لحن يعني يعني طرب، طرب في الأذان، قاعد إيه يطربه زي إيه معظم المؤذنين اللي الناس بتعجبها أصواتها. هذا مكروه، هذا التلحين مكروه. ماشي؟ واللحن يعني ملحونا يعني لحن في الأذان، يعني يعني مش عارف أقول، يعني مش عارف يعني إيه لحن، مش عارف كلمة يعني ذهل مني دلوقتي، إن هو يعني أخطأ في الأذان، لكن الخطأ ده يعني مش عارف أنا كلمة خطأ دي يعني هي دي اللي بيجيبوها ولا لأ في التجويد. المهم يعني أخطأ، لكن الخطأ ده أو اللحن، يعني هو اللحن اللفظ الدارج، يعني نوعين، إما لحن يحيل المعنى وإما لحن لا يحيل المعنى. ركزوا يا شباب في الحتة دي مهمة جدا. ماشي؟ إما لحن يحيل المعنى أو لحن لا يحيل المعنى. ماشي؟ لا، اللحن الجلي ده المقابل ليه لحن خفي. ركزوا، اللحن الجلي مش هو اللحن اللي يحيل المعنى، واللحن الخفي هو الذي لا يحيل المعنى. غلط. لا، اللحن الذي يحيل المعنى واللحن الذي لا يحيل المعنى كلاهما لحن جلي. لما نيجي نقول لحن يحيل المعنى ولحن لا يحيل المعنى، الاثنين لحن جلي، ماشي. انما اللحن الخفي ده بيكون طبعا كلمه لحن خفي ولحن جلي بياخدوها في التجويد، بيقصدوا باللحن الخفي اللي هو ما يعرفوش غير اللي دارسين تجويد، واللحن الجلي اللي يدركه اي احد. يعني الغنه قولوا ده لحن خفي، جاب غنه ولا ما جابش غنه، لحن خفي يعني ما حدش قوي ايه، يعني مش كل الناس تدرك ان ده غلط في حاجه وهو بيقرا. اللحن الجلي اللي هو زي مثلا ايه، واحد يقول صراط الذين انعمت عليه مثلا، فاه الناس كلها تقول لك لا هي مش انعمت، هي انعمت. فهمتوا؟ طيب اللحن الجلي ده بقى، اللحن الجلي في منه لحن، احنا كده خلاص خلصنا الحته بتاعت التجويد. انما اللحن بقى في الاذان ممكن لحن يحيل المعنى ولحن لا يحيل المعنى، ماشي. اللحن اللي مثلا يحيل المعنى زي ايه؟ الله اكبر بمد الالف بتاعت الله كده، جعلها سؤالا. فهمتوا يا شباب؟ جعلها سؤالا. الله اكبر كده، هو ده لحن يحيل المعنى، ماشي كده استفهام. وللاسف من كبر هكذا لإحرام الصلاة لم تنعقد صلاته، وبرضه للأسف بنلاقي ناس بتعمل كده، الله أكبر عشان يصلي لم تنعقد الصلاة، الله أكبر لم تنعقد الصلاة، أكبر كده، ده لحن يحيل المعنى، ماشي. طيب ليه أكبر دي يعني إيه؟ حد يعرف؟ أو مثلا زي ما قلت لكم الله، الله هو أكبر كده مثلا، ماشي. طيب المهم، أو إيه تاني يحيل المعنى؟ ماشي، اديكم فهمتوا، ماشي. وممكن لحن صحيح لكن لا يحيل المعنى، لا يحيل المعنى، ماشي. زي ايه؟ زي مثلا حي على الصلاة، هي حي على الصلاة، حي على الصلاة مثلا، ده لحنه كل حد يقول لك لا هي اسمها الصلاة، لكن ده ما يحيلش المعنى، ماشي. طيب قال يبقى يصح الأذان لو ملحنا أو ملحونا، لكن اللحن ما يكونش يحيل المعنى ويكره. يعني الأذان لو ملحن مكروه، الناس اللي تقعد تطرب في الأذان مكروه، ماشي. أو ملحونا يعني برضه يبقى مكروه، اللي هو اللحن الذي لا يحيل المعنى، وبطل إن أحيل المعنى، خلاص. ويجزئ من مميز، يعني من طفل مميز صغير يجزئ منه الأذان. وفي الاختيارات يعني شيخ الإسلام تيمية أن الأذان الذي يسقط به فرض الكفاية لا بد أن يكون من بالغ حتى يرجع إلى خبره. طبعا الكفاية في غالب المدن الآن يعني في حياتنا متحققة، لأن المساجد كتير، فلو حتى في واحد من المؤذنين دول فقد شرطا من تلك الشروط فالحمد لله الكفاية متحققة، وإلا وقعنا في الحرج. إلا بقى لو كلهم بقى يعني ده فاسق وده مثلا لا، يعني ده بقى بيحيل المعنى مثلا وده. قال ويبطلهما فصل كثير، يعني ما بيحصلش عادة، بسكوت أو كلام ولو مباحا، وكلام محرم. يعني كلام محرم زي إيه مثلا؟ هو بيأذن جه عيل صغير بيلعب ولا بتعمل ده وصرح شتمه مثلا. يعني فده حرام، حرام يشتم حد، حرام. ممكن بعض المؤذنين يعمل كده، لو حتى بكلمة واحدة بطل الأذان خلاص، يتعاد من الأول ولو بكلمة واحدة. ماشي. إنما لو الكلام مباح إمتى يبطل؟ لو كان الكلام مباحا يبطل إذا كثر الكلام، إذا كثر الكلام بحيث يبقى اسمه إنه فصل بين جمل الأذان بفصل كبير أو بفصل. فهمتوا يا شباب؟ طيب. قال: ولا يجزئ قبل وقت. يعني واحد أذن قبل دخول الوقت، واحد أذن قبل دخول الوقت، هل يجزئ هذا الأذان ولا لا يجزئ؟ غلط. ده يقول لا، غلط. الأذان قبل دخول الوقت لا يجزئ إلا في الفجر، الفرض الوحيد اللي ممكن يؤذن له قبل الوقت هو الفجر. ماشي. إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ماشي. فهنا قال: ولا يجزئ قبل وقت. طبعا هو إيه، شال التنوين عشان وصلها. لا يجزئ قبل وقت صلاة، لأنه شرع للإعلام بدخوله، فإن أذن قبل وقت الصلاة أعاد إذا دخل الوقت. ماشي. إلا الفجر. قال: فيصح بعد نصف ليل. ماشي. أو بعد كده بقى، يعني بعد نصف ليل أو قبل الفجر إن شاء الله بعشر دقائق، بربع ساعة، بساعة، على حسب ما اعتاد الناس. ماشي. طيب، شوفوا يا جماعة هنا قال إيه بقى عثمان. شوفوا عثمان قال هنا، قال: ورفع الصوت بأذان ركن. فاكرين فوق قلنا وسنة كون المؤذن صيتا؟ قلنا ما تفهموش من كده إن ممكن المؤذن يقف يوشوش نفسه بالأذان، لأن لا، حتى لو ما هو صيت، ما هوش رفيع الصوت، هيرفع صوته قدر طاقته بالأذان. هنا قال لك رفع الصوت بأذان ركن، ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه، إلا لو كان بيأذن الناس كلها قاعدة وسمعاه خلاص، يكفي في رفع صوته أن يؤذن بصوت يسمعهم. ماشي. طيب. قال: ومن جمع، يعني واحد هيصلي هيجمع بين صلاتين، أو قضى، يعني هيصلي كذا صلاة مقضية، أو قضى فوائت، أذن للأولى ثم أقام للكل. هنا للكل يعني أقام لكل صلاة، يبقى أذن للأولى ثم أقام لكل صلاة. وإن كانت واحدة، يعني كأنه إن صلى وحده صلاة واحدة أذن لها وأقام. ماشي. فلو ترك الأذان لها فلا بأس، يبقى عرفنا أنه ما هواش واجب. ماشي. طيب. قال: وتسن متابعتهما. تسن متابعتهما، يبقى مين؟ يعني متابعتهما يعني تقول زي ما بيقول. ماشي. وإطلاقها يشمل المؤذن نفسه، يعني المؤذن يتابع نفسه. ماشي. طيب. سرا بمثله، يعني يتابع المؤذن فيما يقوله وكذلك المقيم. دي برضو نقطة مهمة. لما قال: وتسن متابعتهما، يعني المؤذن والمقيم، ان بعض الناس يغفل عن متابعة الإقامة. نعم، هو يتابع الأذان، لكن اذا اقيمت الصلاة لم يتابع المقيم. برضه دي مهم. وتسن متابعتهما سرا بمثله، يعني بمثل ما يقول، ماشي، بمثل ما يقول، إلا في الحيعلة، أي حي على الصلاة. طبعا هنا فوق بيقول ولو في طواف أو قراءة، ولو في طواف أو قراءة، يعني لو بيطوف حول البيت يتابع، ولو بيقرأ القرآن يقطع القراءة ويتابع، فهمتوا؟ ويقضيه مصل ومتخل. يا جماعة الحرص على تحصيل الثواب، يعني واحد مصلي، يبقى كده عرفنا أن المصلي لا يتابع بداية، يعني لو كان إنسان فيه صلاة وسمع الأذان ما يتابعش الأذان. طب وبعدين نفوت الثواب ده؟ شوف يا جماعة حرص الفقهاء، حرص أهل الدين، قال لك لا ما نفوتش الثواب، بعد ما يخلص صلاة يقضي الأذان، يقوم إيه يقول مثل ما قال المؤذن إلا في الحياة على، وهي معنى ومتخل، واحد كان في الخلاء بيقضي حاجته، فطبعا مش هيتابع أو مش هيقول مثل ما يقول المؤذن أو المقيم. طيب نفوت الثواب؟ قال لك لا ما تفوتش الثواب، بعد ما تخلص تقضي، إلا في الحي على، أي حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول سامع لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال ولا قوة أي قدرة على ذلك إلا بالله سبحانه وتعالى. طبعا وهذا هو المناسب، لأن حي على الصلاة ليست ذكرا، خلي بالكم يا شباب في حتة هنا مهمة، الله أكبر ذكر، أشهد أن لا إله إلا الله ذكر، أشهد أن محمد رسول الله ذكر، فالذكر تثاب عليه، حي على الصلاة ليس بذكر، حي على الصلاة مش ذكر، هو دعوة إلى الصلاة، فكأنك لما سمعت حي على الصلاة، طب أنت هتحي على الصلاة بجدعنتك يعني وقوتك وكده، ولا هتحي على الصلاة بإيه؟ فهمت بقى المناسبة؟ فهمت المناسبة؟ يبقى حي على الصلاة، عشان تحي على الصلاة وتروح تصلي هتروح بحولك وقوتك ولا بحوله سبحانه وتعالى وقوته؟ فناسب أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح، ناسب أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، خلاص. وعشان كده كل ما ليس بذكر في الأذان أو في الإقامة لا يتابع فيه المؤذن ولا المقيم، زي ما أختك كده سألت، التثويب، الصلاة خير من النوم، فهذا ليس بذكر، أنت ممكن تقعد تقول الصلاة خير من النوم مثلا 100 مرة، مش ذكر ده عشان تثاب عليه، ماشي. ولذلك استحب الحنابلة أن يقال عندها صدقت وبررت، وورد ذلك في آثار، ماشي، صدقت وبررت. وكذلك عند قول المقيم قد قامت الصلاة ليس بذكر، قد قامت الصلاة ما هو الذكر، يعني أشوف المقيم الله أكبر الله أكبر ذكر، أشهد أن لا إله إلا الله ذكر، أشهد أن محمد رسول الله ذكر، حي على الصلاة مش ذكر، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح ما هو الذكر، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، قد قامت الصلاة مش ذكر، فتقول أقامها الله وأدامها، ماشي، صدقت وبررت. طيب يقول طيب انا طبعا انتوا هتلاقوا كلام الفقهاء زي ما بقول، لكن انا بنبهكم ليه ذهب الفقهاء، في ملمح للفقهاء الحقيقه في هذا الذي ذهبوا اليه، وهو ان ده ما هياش اذكار، ماشي، طبعا بخلاف الاثار التي وردت اصلا. قال الا في الحيعلة فيقول لا حول ولا قوه الا بالله، وفي لفظ الإقامة فيقول أقامها الله وأدامها. وفي التثويب اللي هي الصلاة خير من النوم، فيقول صدقت وبررت، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه صلى على النبي من الأذان والإجابة. ويقول من الأذان يعني المؤذن، ومن الإجابة يعني من يجيب المؤذن، ويقول كل منهما اللهم رب هذه الدعوة التامة هنا والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال ثم يدعو هنا وعند إقامة. هذا من مواطن التي يرجى فيها استجابة الدعاء. ويحرم بعده إن أذن وهو في المسجد خروج منه، يعني واحد في المسجد وأذن وهو في المسجد حرم أن يخرج من المسجد. قبل ما نكمل، ظاهر الكلام إنه لابد أن يكون في المسجد وقت الأذان أو حال الأذان، وهو غير مراد. يعني لو دخل المسجد بعد أن أذن يلحقه الحكم، نقول له يحرم أن تخرج من المسجد، خلاص يحرم بعده يعني بعد الأذان. إن أذن وهو في المسجد خروج منه، يعني قبل الصلاة مع الجماعة، يعني أنه يحرم على من تلزمه الجماعة أن يخرج من المسجد بعد الأذان الواقع في وقت الصلاة بلا عذر يبيح ترك الجماعة. يعني لو سمى عذر يبيح ترك الجماعة ماشي الحال يخرج، لكن عذر لا يبيح ترك الجماعة نقول له لا اقعد، أو بلا عذر أو نية رجوع إلى المسجد، أو خرج هيعمل حاجة وهيرجع تاني يصلي الجماعة في المسجد لا بأس. طيب، قال فلو كان الأذان لفجر قبل وقته، طب الأذان الأول اللي احنا بنسميه الأذان الأول ينفع أخرج؟ ينفع أخرج، لأنه ده مش أذان في الوقت. ماشي، هو هنا بيقول إيه ماشي. طيب ده ما هوش أذان في الوقت، أو خرج لعذر أو بنية رجوع قبل فوت الجماعة لم يحرم. طيب، قال ويكره القيام عند الأخذ في الأذان، يعني لو مكروه أن أول ما تسمع المؤذن تقوم. ليه؟ حتى لو عاوز تقوم اصبر شوية، مش أول ما تسمع الأكبر تقوم، لئلا تتشبه بالشيطان اللي هو بيفر من الأذان. فهمتوا؟ فلذلك قال ويكره القيام عند الأخذ في الأذان بل يصبر قليلا لئلا يتشبه بالشيطان. لا، هل حكم ترك المسجد بعد الأذان يحرم النساء أيضا؟ لا، وأظن هو ذكر فوق ما يدل على ذلك. قال شايفة هنا بيقول إيه؟ يعني أنه يحرم على من تلزمه الجماعة أن يخرج من المسجد بعد الأذان الواقع في وقت الصلاة، على من تلزمه الجماعة. ماشي؟ ده سؤال مهم. ننتظر تلت ساعة بعد أذان الفجر وبعدين نصلي؟ طبعا هو ده مش مكانه هنا، ده مكانه في المواقيت، لكن لا، ما يشترطش تنتظر تلت ساعة ولا حاجة، والفجر بيأذن في وقته عادي، ولو حتى يعني قبل وقته بدقيقتين ولا حاجة، فعقبال ما الأذان يخلص بيكون خلاص فات والدقيقتين ولا الخمس دقايق، لكن ما يشترطش إنك تستنى التلت ساعة دي. ماشي؟ حكم التسجيل الموحد مش عارف. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.